إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا طلاب طالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في المراجعة النهائية لمادة الصرف. يسرنا أن نكون في ضيافة الأستاذ سيد عبد اللطيف السيد، عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. أهلا بفضيلتكم معنا في هذه الحلقة. مرحبا بكم وبأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية. نبدأ بالسؤال الأول، ما مواضع زيادة همزة الوصل في الاسم والفعل والحرف مع التمثيل؟ نعم، مواضع همزة الوصل في الأسماء قد تكون قياسية وقد تكون سماعية. فمن القياسي ما كان في مصدر ما زاد على 4 أحرف كالخماسي والسداسي، أي مصادر الخماسي والسداسي، كما نقول مثلا في اعتماد وانطلاق واحمرار واستعمال واستعداد واستعلاء واستقامة واطمئنان. همزته همزة وصل. نعم، قياسية. وقد تكون سماعية، وذلك في الأسماء العشرة المحفوظة عن العرب، كما نقول في اسم است ابن ابنم ابنة اثنين اثنتين امرئ أيم الله وأيمن الله هكذا. مواضع زيادة همزة الوصل قياسا في الأفعال تكون قياسية زائدة في الأفعال في ماضي ما زاد على 4 أحرف كالخماسي مثلا والسداسي. فنقول في ماضي الخماسي احتمل اختبر انهزم، وكذلك تكون في ماضي السداسي مثل استمال استقر استعلى اطمأن، وكذلك تكون في الأمر من الخماسي وفي السداسي، كما نقول في الأمر من الخماسي اعتمد استمع، والأمر من السداسي نقول استمل استقر استعلي، وكذلك تكون في الأمر من الفعل الثلاثي الذي سكن ثانيه في المضارع، كما نقول علم ارجع اعبد. ما مواضع زيادة همزة الوصل في الحروف؟ تكون زائدة في الحرف ال، كما نقول مثلا الكتاب، وقد تنطق ال أم كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر صيام في سفر. السؤال الثاني، متى تفتح همزة الوصل ومتى تكسر ومتى تضم ومتى يجوز فيها 3 أوجه مع التمثيل؟ نعم، تفتح همزة الوصل وجوبا في الحرف ال وفي ام التي هي بديل عن ال، وتفتح كذلك على الراجح في ايم الله وايمن الله. وتكسر متى؟ وتكسر في الاسماء العشرة المحفوظة، منها اسم است ابن ابنم ابنة اثنين اثنتين امرأ، وتكسر كذلك في ماضي الخماسي كما نقول في احتمل اختبر انهزم انكسر، وأمر الخماسي اعتمد استمع اعتبر، وكذلك تكون في ماضي السداسي كما نقول في استمال واستقر، والأمر من السداسي كما نقول استمل استقر استعلي، وكذلك تكون في مصدر ما زاد على 4 أحرف أيضا مكسورة، كما نقول مثلا في مصدر الخماسي والسداسي اعتماد انطلاق احمرار، كما إذا نقول استعداد واستعلاء، وتكون أيضا مكسورة في الأمر من الثلاثي مكسور العين في المضارعة، كما نقول في انزل اضرب اهبط، كذلك في أمر الثلاثي مفتوح العين في المضارعة، كما نقول اعلم افتح افهم. ومتى تضم همزة الوصل وجوبا؟ تضم همزة الوصل وجوبا في أمر الثلاثي مضموم العين في المضارعة، كما نقول اعبر انصر اكتب اعبد اسجد. متى يجوز في همزة الوصل 3 أوجه؟ يجوز في همزة الوصل 3 أوجه، وهي الضم والكسر والإشمام، وذلك في ماضي الخماسي معتل العين إذا بني للمجهول، كما نقول مثلا في كلمة انقاد، انقاد أو اعتاد أو اختار، فهذه الأفعال على وزن افتعل والعين فيها ألف، فلما نأتي بالبناء للمجهول نبنيها للمجهول نقول فيها انقود اعتود اختورة، ونقول فيها انقيد اعتيد اختير، إذن هنا الضم والكسر، وهناك الإشمام وهو الجمع بين الضم والكسر، وهذا لا يظهر في الكتابة ولكنه يظهر في الصوت. ننتقل للسؤال الثالث، ما الحكم إذا اجتمعت همزة الاستفهام مع همزتي الوصل والقطع مع التمثيل؟ نعم، نقول إذا اجتمعت همزة الاستفهام مع همزة الوصل المضموم أو المكسورة حذفت همزة الوصل اكتفاء بهمزة الاستفهام، كما نقول استكبرت والأصل فيها استكبرت، فهنا حذفت الهمزة المكسورة واكتفينا بهمزة الاستفهام. كذلك اتخذناهم والأصل فيها اتخذناهم. كذلك إذا كانت مضمومة كما نقول ابتلي المؤمنون، فلو أننا أتينا بهمزة الاستفهام فنقول ابتلي ابتلي والأصل فيها ابتلي، إذن حذفنا المضمومة. أما إذا كانت همزة الوصل مفتوحة فإنه يمتنع حذفها. لماذا؟ حتى لا يلتبس الخبر بالاستفهام أي الإنشاء. ويجوز فيها أي في هذه الهمزة وجهان: إبدال همزة الوصل مدا يعني ألفا كما الذكرين الله الآن، أو يجوز لنا كذلك تسهيل الهمزة، ومعنى التسهيل هنا أن ينطق بها أي بالهمزة بين الهمز والألف، لا هي همزة خالصة ولا هي مادة. ومنه قول الشاعر: هل حق إن دار الرباب تباعدت. هل حق؟ نعم. كأننا ننطق بها ما بين الهمزة والهاء. نعم. ثانيا، متى نجمع همزة الاستفهام مع همزة القطع؟ نعم، إذا اجتمعت همزة الاستفهام مع همزة القطع هنا لا حذف، فهمزة القطع تثبت أيا كانت حركتها مع همزة الاستفهام، ويجوز فيها أيضا إبدالها من جنس حركة ما قبلها أو تسهيلها. إذن يجوز لنا فيها ثلاثة أوجه: التحقيق أي إثبات الهمزتين، إبدال الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة الأولى، أو التسهيل. وفيها قوله تعالى: أأنذرتهم أئنا لمبعوثون ألقي عليه الذكر. السؤال الرابع: متى تحذف همزة الوصل لفظا لا خطا، ومتى تحذف لفظا وخطا مع التمثيل؟ نقول تحذف همزة الوصل لفظا لا خطا إذا سبقت بكلام، كما أقول مثلا الحق، وآتي قبل كلمة الحق هنا بكلمة جاء، فأقول جاء الحق جاء ال، إذن هنا حذفت همزة الوصل. هنا حذفت في اللفظ وليس في الخط، أي في النطق وليس في الكتاب. وتحذف همزة الوصل لفظا وخطا في مواضع: أولها إذا تحرك الساكن الذي جتلبت له همزة الوصل، كما أقول مثلا في كلمة قل. قل هنا أصلها من المضارع يقول يقول، فلما نحذف حرف المضارعة نرى القاف ساكنة، إذن القاف هنا الساكنة تحتاج إلى همزة وصل، ولكن القاف هنا تنتقل إليها حركة الواو، لأننا نفعل هنا إعلالا بالنقل، ننقل حركة حرف العلة إلى الحرف الساكن الصحيح قبلها وهي الضمة. نعم. فتصير القاف الساكنة في الأصل تصير مضمومة، فلما تحركت إذن لا حاجة لنا بهمزة الوصل. أيضا همزة الوصل المكسورة والمضمومة مع همزة الاستفهام وتحدثنا عنها الآن، كما نقول استغفرت أبتلي. كذلك فبن إذا كانت مسبوقة بعلم وبعده علم، بشرط كونه وصفا للأول والثاني أبا له ما لم يقع في أول السطر، كما نقول مثلا محمد بن عبد الله. تحذف همزة ابن؟ نعم، نحذفها إذا وقعت بين العلمين. كذلك أيضا تحذف همزة الوصل من أل إذا جرت الكلمة الداخلة عليها باللام، كما نقول الله ونضع قبلها اللام فنقول لله الأمر. في هذه الحالة حذفت همزة الوصل لفظا وخطا. كذلك تقول الكتاب له أفكار، فلو قلت للكتاب أفكاره للكتاب، إذن هنا الألف حذفت لدخول حرف الجر عليها. كذلك تحذف همزة الوصل من اسم في بسم الله الرحمن الرحيم بشرط أن تذكر كلها. نعم. نعم. وألا يذكر معها متعلق، يعني متعلق يعني أنا آكل بسم الله وذاكر بسم الله، فلو أنني ذكرت المتعلق فأكتب الألف. نعم. فأقول بسم وأكتب الألف هنا. إذا كانت ناقصة إذا كانت ناقصة كذلك، فإذا قلت بسم الله فقط أو أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الحالة تكتب. نعم. السؤال الخامس: ما الإبدال وما الإعلال وما أقسام كل مع تمثيل. نعم، الإبدال لغة هو مصدر بمعنى جعل شيء في مكان شيء آخر، أما في الاصطلاح فهو جعل حرف مكان حرف آخر مطلقا، سواء أكان الحرفان صحيحين كما نقول مثلا في مدكر والأصل فيها مذكر، فهنا إبدال للذال دالا والتاء أيضا إلى الدال وأصلها مذكر، أو معتلين كما نقول في قال وفي باع والأصل فيها قول وبيع، فالواو والياء قلبتا ألفا، أو مختلفين كما نقول في كلمة تراث ودينار والأصل من تراث هنا أصلها الواو لأن من ورث يرث، إذن هنا نقول قلبت الواو تاء، وفي كلمة دينار الأصل فيها دينار لأن الجمع فيها دنانير، إذن هنا قلبت النون وهي حرف صحيح إلى حرف العلة وهو الياء. ما أقسام الإبدال؟ الإبدال له أقسام، إما أن يكون قياسيا وله حروف وهي هدأت موطية كما نقول مثلا في كلمة اصطبر فهنا الطاء مكان التاء، ونقول في سماء فهنا الهمزة في مكان الواو، وفي قضاء الهمزة مكان الياء، وفي قال الألف مكان الواو، وفي بنى الألف مكان الياء، هذا إبدال قياسي. وهناك إبدال قليل ولكنه غير قياسي لأنه يتبع لهجات القبائل، كما في لغة قضاعة في علج وعشج في قول الشاعر خالي عويف وأبو علج المطعمان اللحم بالعشج. وهناك أيضا الإبدال الثالث وهو إبدال شاذ كإبدال النون لاما في قول الشاعر أصيلالا وهي الأصل فيها أصيلان. الإعلال، ما الإعلال؟ الإعلال هو تغيير حرف العلة بالقلب مثل قال، أو بالنقل مثل يقول، أو بالحذف مثل يعد. وأنواع الإعلال ثلاثة: الإعلال بالقلب، الإعلال بالنقل أو ما يسمى بالتسكين، والإعلال بالحذف. ننتقل إلى السؤال السادس: متى تقلب الألف والواو والياء همزة مع تمثيل؟ نعم، تقلب هذه الأحرف الثلاثة إلى الهمزة إذا تطرفت حقيقة أو حكما بعد ألف زائدة، كما نقول مثلا في كلمة أعداء وهي من العداوة إذن هي أصلها أعداو، قضاء أصلها قضاي، بناء أصلها بناي، صحراء أصلها صحراء، إذن لما تطرفت الواو أو الياء أو الألف بعد ألف زائدة وكانت تطرف حقيقة أو حكما وجب قلب الواو أو الألف أو الياء همزة. كذلك إذا وقعت الواو والألف والياء بعد ألف مفاعل أو ما يشبه مفاعل وكانت في المفرد مادة زائدة كما نقول مثلا في عجائز، عجائز مفردها عجوز، فالواو هنا في المفرد مد زائد، فلما وقعت بعد الألف في الجمع فنقول عجاوز، فالواو هنا لابد أن تنقلب إلى الهمزة. كذلك ما نقول في سرائر، سرائر مفردها سريرة، إذن هنا الياء في المفرد مد زائد، لذلك لما وقعت بعد الألف في الجمع سرائر وجب قلبها همزة. كذلك في رسائل مفردها رسالة، فلما وقعت الألف بعد ألف الجمع مفاعل وجب كذلك قلبها همزة لأنها في المفرد مد زائد. أما الواو والياء فلهما مواضع أخرى: تقلب الواو والياء همزة إذا وقعت عينا لاسم فاعل من فعل ثلاثي أعلت في فعله كما نقول مثلا في قائل وبائع، كلمة قائل الأصل فيها قاول، فوقعت الواو عينا لاسم فاعل وفعلها الثلاثي قال، أي حدث في الفعل إعلال أي قلب الواو إلى الألف في الفعل، كما حدث إعلال في الفعل يحدث إعلال في اسم الفاعل فنقول قائل بقلب الواو همزة. كذلك في بائع أصلها بايع، وقعت الياء عينا في اسم فاعل من فعل ثلاثي أعلت في فعله فوجب قلبها همزة. أيضا تقلب الواو والياء همزة إذا وقعت ثاني حرفين لينين بينهما ألف مفاعل كما نقول في نيائف، نيائف مفردها نيف بيائين، فنضع بين اليائين الألف ألف الجمع تصير الياء الثانية ثاني حرفين لينين بينهما ألف مفاعل فنقول نيائف. كذلك في أوائل مفردها أول بواوين، فنضع ألف الجمع بين الواوين فتصير الواو الثانية ثانية حرفين لينين بينهما ألف مفاعل، وكما بينت في نيائف وأوائل الحرفان متفقان ياءان وواوان. أما في سيائد فالمفرد فيها سيود، سيود على الأصل هي سيد نعم، ولكن الياء الثانية أصلها واو لأنها من ساد يسود. إذا سيود نضع ألف الجمع هنا فتنقلب هذه الواو إلى الهمزة لأنها وقعت ثاني حرفين لينين بينهما ألف مفاعل. وماذا لو اجتمع واوان في صدر الكلمة؟ نعم، هذا الموضع هو خاص بالواو ولا دخل فيه للياء ولا للألف. هذا خاص بالواو، إذا اجتمع واوان في صدر الكلمة وجب قلب الواو الأولى همزة إذا كانت الثانية غير مادة. ما معنى غير مادة؟ أي متحركة أصلية، أي ليست زائدة، مثل كلمة أول. أول هذه جمع، ما أصلها؟ أصلها من كلمة أول، وأصلها في الجمع وول، وول. إذن نلاحظ الواو الثانية، نلاحظ يا أبنائي أن الشرط في الواو الثانية والقلب يكون في الواو الأولى. فكلمة وول الواو الثانية متحركة وأصلية، إذن نقلب الواو الأولى همزة فنقول فيها أول. كذلك إذا كانت الثانية أي الواو الثانية مادة أي ساكنة وأصلية مثل أولى أنثى أول، تمام، نقول هكذا أصلها وولى على وزن فعلى، وولى. اجتمعت واوان في صدر الكلمة وكانت الثانية مادة ساكنة فوجب قلب الواو الأولى همزة فنقول أولى. أيضا إذا كانت الثانية متحركة زائدة كما نقول مثلا في أواقي، جمع واقية والأصل فيها وواقي، وواقي. اجتمعت واوان في صدر الكلمة، الواو الثانية هنا زائدة وهي متحركة، إذن وجب قلب الأولى همزة فنقول أواقي، ونقول أيضا أواصل وأوافي وأواعد، جمع واعدة. أستاذنا، ومتى تقلب الواو همزة جوازا؟ نعم، يجوز قلبها همزة إذا كانت الواو الثانية مادة زائدة كما نقول مثلا في ووفية، ووفية هنا هذا بناء للمجهول، كما أقول واعد ووعد، وافى ووفية، يجوز لنا فيها أمران، إما أن نقلب الواو الأولى همزة وإما أن نبقي عليها واوا كما هي فنقول ووفية وأوفية، ووعد وأوعد. السؤال السابع، لما صحة العلة في هذه الكلمات سقاية، التجاوب، علاوة، التسايف؟ نحن نقول الياء والواو والألف إذا تصرفت حقيقة أو حكما بعد ألف زائدة وجب قلبها همزة، لذلك هنا في كلمة سقاية الياء لم تتطرف، والتجاوب كذلك، وعلاوة كذلك، والتسايف، إذا لم تتطرف الواو ولا الياء حقيقة ولا حكما. ولماذا صحت العلة في هذه الكلمات ظبي ودلو وجرو؟ نحن قلنا الياء والواو إذا تطرفت بعد ألف زائدة، أين الألف الزائدة؟ هنا ليس فيه ألف زائدة، إذا تطرفت دون ألف زائدة لذلك صحت. نعم، ولما صحت العلة في هذه الكلمات مخايط، قساور، مفاوز، مناور، مطاير، مصاير، معايش؟ نحن قلنا لابد أن تكون الياء أو الواو في المفرد مادا زائدا، فإذا لم تكن مادة بأن كانت متحركة أو لم تكن زائدة بل كانت أصلية، في هذه الحالة وجب التصحيح، كما نقول مثلا مخايط وقساور، مفرد مخايط مخيط، مخيط، فالياء هنا أصل. نعم. تمام. كذلك قساور مفردها قسورة، فالواو كذلك هي مادة أصل وليست مادا في. نعم. هذه أو ذاك، ولذلك هنا وجب التصحيح. كذلك أيضا في مفاوز ومناور، فالمفرد هنا في مفاوز مفاذة، ومناور منارة، ومطاير مطار، ومصاير مصير، ومعايش معيشة، ولذلك نرى هنا أن حرف العلة فيها وهو الألف أو الياء في المفرد هو مد النعم ولكنه أصلي. لماذا هو أصلي؟ لأنه عين كلمة، لو وزننا مفاوز مفاعل، مناور مفاعل، مطاير مفاعل، إذن هنا هي كلها عين كلمة، وطالما أنها عين فإذن هنا هي حرف أصلي. نعم. ننتقل للسؤال التاسع، لما صحت العلة في هذه الكلمات خاوية، هاوية، عاور، عاين، صايد؟ نحن اتفقنا على أن الواو أو الياء إذا وقعت عينا في اسم فاعل من فعل ثلاثي أعلت في فعله وجب قلبها إلى الهمزة، فإذا اختل شرط صحت، ولذلك هنا كلمة خاوية صحت. لماذا؟ لأن الفعل منها خوى، وكلمة خواء الواو فيها لم تعل، نحن قلنا في قائل فعلها قال فواوه قلبت، إذن هنا تصح هنا. في هاوية قلنا هوى. كذلك في كلمة عاور، عاور من عورة، وعاين من عينة، وصايد من صيدة، في هذه الحالة لم تعل الواو ولا الياء في الفعل فتسلم في اسم الفاعل. السؤال العاشر، لما صحة العلة في هذه الكلمات طواويس نواويس بياييع؟ نعم، نحن اتفقنا على أن الواو أو الياء إذا وقعت ثاني حرفين لينين في وزن مفاعل، وزن مفاعل أو ما أشبهه، لكن الآن طواويس نواويس بياييع، نعم هذا وزن مفاعل ولذلك لا قلب فيها. نعم. وما رأي الصرفيين في كلمتي عيائيل وعواور؟ يرى الصرفيون أن كلمة عيائيل من ضرورات الشعر. لماذا؟ لأن كلمة عيائيل مفردها عيل، وعيل لأنها رباعية تجمع على وزن مفاعل، إذن جمعها عيائل، وزيدت هذه الياء للضرورة الشعرية، ولذلك جعلوها قياسية، ومنهم من جعلها شاذة لأنه نظر إلى صورتها وقال إن الأصل فيها عيائيل لأنها بوزن مفاعل. نعم. أما في كلمة عواور فالأصل فيها عوار، وعوار هكذا لأنه خماسي يجمع على وزن مفاعيل فنقول فيه عواوير، وتصحيحه هنا عواور لأنه في الأصل بوزن مفاعيل فوجب أن تصح هذه الواو ولا تقلب لأن حذف الياء فيها للضرورة، والبعض قال إنها شاذة يعني أنه أراد أن يقلب هذه الواو إلى الهمزة. ما شرط إبدال الهمزة العارضة واوا أو ياء مع التمثيل؟ نعم، شرط إبدال همزة مفاعل العارضة واوا أو ياء أن تكون عارضة، ومعنى عارضة أي أن تكون زائدة، وأن يكون لام الكلمة حرف علة، كما نقول مثلا في قضايا، كلمة قضايا مفردها قضية، وقضية بوزن فعيلة، إذن هنا الياء فيها مادة زائدة، وكذلك لام الكلمة هنا حرف علة لأن قضية ياءان هكذا كما نرى، فإذن الياء هنا حرف علة، نعم وهي مد زائد، ولام الكلمة كما نرى هي حرف علة. ولما سلمت الهمزة في كلمتي فرائض ومرائي؟ نعم، نقول في فرائض مفردها فريضة، فالياء هنا وقعت بعد ألف الجمع فقلبت همزة، ونقول هنا الضاد هي آخر حرف نحن اشترطنا هنا لقلب هذه الهمزة العارضة، وهي في فرائض الهمزة هكذا، كيف تنقلب؟ أقول إذا كانت لام الكلمة حرف علة، فهل هنا الضاد حرف علة؟ لا، ولذلك صحت الهمزة في فرائض. لماذا؟ لأن لام الكلمة حرف صحيح. كذلك في كلمة مرائي الهمزة هنا لم تنقلب، لماذا؟ لأن لام الكلمة هنا علة، أما الهمزة هنا فهي أصلية لأنها من الفعل رأى، إذن اختل شرط هنا، إذن في فرائض لام الكلمة صحيحة، وفي مرائي الهمزة هنا أصلية، إذن اختلف الشرط، وذلك لو جمعت كلمة مرائي على مرايا يكون هذا شاذا لأن الهمزة فيها أصلية وليست عارضة. السؤال الحادي عشر، متى تبدل الهمزة العارضة واوا ومتى تبدل ياء مع التمثيل؟ تبدل الهمزة العارضة واوا إذا كانت لام الكلمة واوا سلمت في المفرد مثل هراوة جمع هراوة، وتبدل ياء في ثلاثة مواضع، إذا كانت لام الكلمة ياء كما نقول مثلا في جمع منية منايا، وإذا كانت لام الكلمة همزة كما نقول في جمع خطيئة خطايا، وإذا كانت لام الكلمة واوا معلة أي انقلبت ياء كما نقول في ضحية جمعها ضحايا. أستاذنا، نريد أن توضح لنا التغيير الصرفي في كلمتي خطايا وضحايا. نعم، كلمة خطايا المفرد فيها خطيئة، نضع ألف الجمع إذن تنقلب هذه الياء إلى همزة فتصير الكلمة خطائئ، إذن اجتمعت همزتان متحركتان في الطرف فوجب قلب الثانية ياء فنقول خطائي هكذا. بعد ذلك نفتح نفتح الحركة في الهمزة، الهمزة المكسورة هكذا نفتحها فنحولها إلى فتحة فنقول خطايا. إذن نلاحظ هنا تحركت الياء وانفتح ما قبلها فتقلب ألفا، اجتمع شبه ثلاث ألفات فتقلب هذه الهمزة العارضة إلى ياء فنقول خطايا. أما في كلمة ضحايا فالأصل فيها في المفرد ضحيوة، فلما نجمع نقول ضحايو، تتطرف الواو بعد كسرة فتنقلب إلى الياء فتقول ضحايي، تكون الياء بعد ألف الجمع مفاعل فتنقلب إلى الهمزة نقول فيها ضحائي، نفتح هذه الهمزة فنقول ضحائية، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فتقلب ألفا فتقول ضحاء، إذن تنقلب همزة مفاعل العارضة ياء فنقول فيها ضحايا. السؤال الثاني عشر، ما الحكم إذا اجتمعت همزتان الأولى متحركة والثانية ساكنة مع التمثيل؟ إذا اجتمعت همزتان الأولى متحركة والثانية ساكنة في صدر الكلمة وجب إبدال الثانية الساكنة حرف مد من جنس ما قبلها، كما نقول في آمن وهي أصلها أأمن، وتبدل ياء بعد الكسرة كما نقول مثلا في إيمان والأصلها إئمان، وتبدل واوا بعد الضمة كما نقول في أؤمن وأصلها أؤمن. ما الحكم إذا اجتمعت همزتان الأولى ساكنة والثانية متحركة في موضع العين مع التمثيل؟ إذا اجتمعت همزتان الأولى ساكنة والثانية متحركة في موضع العين وجب إضغام الهمزتين ولا قلب، كما نقول في لآل ورآس لبائع اللؤلؤ وبائع الرؤوس، وكما نقول في كآس لبائع الكؤوس. ما الحكم إذا اجتمعت همزتان متحركتان في الطرف مع التمثيل؟ إذا اجتمعت همزتان متحركتان في طرف الكلمة فنقول هكذا وجب قلب الهمزة الثانية ياء، نمثل بذلك لما قلنا أنا جاء إليك وشاء لك الخير، كلمة جاء هذا اسم فاعل كما أقول قاض، قاض أصلها قاضي آخرها ياء، وكلمة جاء أصلها جائي آخرها ياء، إذن كيف حدث؟ نبين ذلك. نحن قلنا إذا وقعت الياء أو الواو عينا لاسم فاعل من فعل ثلاثي وعلت في فعل وجب قلبه همزة، فكلمة جاء إذا أردنا أن نأتي منها باسم الفاعل نقلب الياء هنا إلى همزة نقول جائئ جائئ، وضعنا ألف فاعل وبعدها الياء وهي عين في اسم فاعل فتنقلب إلى الهمزة، إذن في هذه الحالة تجتمع همزتان متحركة في طرف الكلمة فنقلب الثانية ياء فنقول فيها جائي، ويجوز لنا أن نعلها إعلال قاض بمعنى أننا نحذف الياء ونعوض بالتنوين. كذلك في كلمة شاء أصلها شائئ من الفعل شاء من المشيئة، إذا وقعت الياء عينا في اسم فاعل من فعل ثلاثي وعلت في فعله فوجب قلبه همزة فنقول فيها شائئ نقول شائئ، إذا هنا اجتمعت همزتان متحركتان لأن الهمزة الثانية دائما وهي طرف الكلمة همزة الإعراب قد تكون مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة، إذا نقول فيها جائئ وشائئ، في هذه الحالة تنقلب الهمزة الثانية ياء وتعل إعلال قاض فتحذف الياء ويعوض عنها بالتنوين. السؤال الخامس عشر، لما أعلت الهمزة في الكلمتين التاليتين أيمة أوب مع التوضيح؟ نعم، الهمزة في أيمة لأنه قد اجتمعت همزتان متحركتان في غير الطرف في صدر الكلمة، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، كيف ذلك؟ كلمة أيمة هذه جمع إمام، وإمام تجمع على أئمة أي على أفعلة أئمة أئي، فنأخذ هنا الحركة في الميم الأصل فيها أمم على أفعلة أمم، إذا نأخذ حركة الميم وهي الكسرة نعطيها إلى الهمزة الثانية الساكنة فتصير هذه الهمزة مكسورة أئمة. نعم، إذا هنا اجتمعت همزتان متحركتان في غير الطرف الأولى مفتوحة والثانية مكسورة فوجب قلب الثانية المكسورة إلى الياء فنقول فيها أيمة، إذا ما قولنا في قوله تعالى وجعلناهم أئمة. لم تنقلب الهمزة هنا إلى الياء، أي بتصحيح الهمزة، وهو شاذ قياسا ولكنه فصيح في الاستعمال لأنه ورد في القرآن الكريم. أما في كلمة أوب وهي بوزن أفعل، هذه جمع أب، الأب وهو كل نبات يخرج فيقطع وهكذا، إذن هذا هو الأب أي المرعى. فأصل الجمع أبب على وزن أفعل. سننقل كذلك ضمة الباء الأولى إلى الحرف الساكن قبلها وهو الهمزة، اجتمعت همزتان متحركتان في غير الطرف، الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، ولذلك نقلب الثانية المضمومة إلى الواو فنقول فيها أوب. هذه جمع كلمة أب التي وردت في القرآن. نعم فاكهة وأب. نعم وفاكهة وأب. نعم. السؤال السادس عشر، ما حكم اجتماع همزتين في كلمتين مع التمثيل؟ إذا اجتمعت همزتان في كلمتين جاز الإثبات والقلب، وهذا واضح في لو قلت الفعل أن المريض وأما أخي المصلين، كلمة أن وكلمة أما، إذا أدخلت عليهما همزة المضارع، وهمزة المضارع هذه حرف بمفرده، إذن هي تعد كلمة، فالهمزة في المضارع كلمة، وكلمة أن أو كلمة أما تعد كلمة، ولذلك إذن همزتان في كلمتين، فيجوز لنا إبقاء الهمزتين فنقول أئن، أو قلب الثانية ياء فأقول أين، أيضا أأم أو أوم. السؤال السابع عشر، متى تقلب الألف واوا ومتى تقلب ياء مع التمثيل؟ نعم، تقلب الألف واوا إذا عرض ضم ما قبلها في صيغة التصغير، كما نقول في كاتب كويتب، الأصل نكاء في ألف، فلما نضم الحرف الذي قبل الألف ينقلب الألف إلى الواو. نعم. كذلك في البناء، بناء الفعل المجهول، إذا بني وزن فاعل كما نقول قاتل، يضم ما قبل الألف فنقول قوتل، عهد عهد. كذلك في الجمع، جمع فاعل وفاعلة على فواعل، كما نقول في كاهل كواهل، وخاطرة خواطر. أما قلب الألف ياء إذا عرض انكسار ما قبلها في صيغة الجمع على وزن مفاعيل، كما نقول في مصباح مصابيح، ومقلاد مقاليد، ومتراس متاريس. إذا سبقت كذلك الألف بياء التصغير، كما نقول في كتاب نقول كتيب، لأننا هنا في التصغير نضم الحرف الأول ونفتح الثاني ونزيد ياء ساكنة، فيأتي الياء الساكنة هكذا بعدها الألف فتنقلب الألف إلى الياء وتضغم فنقول هنا كتيب. نعم. وفي غزال نقول غزيل. السؤال الثامن عشر، لما أعلت الواو في رضي الداعي عالية لاغية الداعيان حانيات؟ نعم، هذا في قلب الواو إلى الياء، وهذا هو الموضع الأول. إذا تطرفت الواو حقيقة أو حكما بعد كسرة وجب قلبها إلى الياء، فرضي أصلها رضيوا لأنها من الرضوان، وكذلك كلمة عالية عالوة، لاغية من اللغو، فنقول هكذا لاغوة، لا تنقلب هنا الواو إلى الياء نقول لاغية. لماذا؟ لأن الواو تطرفت بعد كسرة تطرفا حكميا، ومعنى التطرف الحكمي هنا أن يأتي بعد الحرف حرف من الحروف الزائدة التي لا يعد بها كأصل في الكلمة، كعلامة التثنية أو التأنيث أو المرة أو ما إلى ذلك. نعم. ولما شد تصحيحها في هذه الكلمات سواسوة عليان عليانة؟ شد تصحيحها في سواسوة لأنها تطرفت حكما بعد الكسرة ولم تقلب، وفي عليان وعليانة لأنها لم تسبق بكسرة، والأصل فيها علوان وعلوانة. السؤال التاسع عشر، لما أعلت الواو في صيام وقيام وانقياد وسلمت في سواك وحوار والرواح وشدت في نوار وشوار؟ أعلت الواو بقلبها ياء في صيام وقيام وانقياد لوقوعها عينا لمصدر قبلها كسرة وبعدها ألف، وهي في الفعل صام وقام وانقاد معلة. أما سواك فهي ليست كما نرى هكذا مصدرا، فهذا اسم، وكلمة حوار فعلها حاور فلم تعل الواو في الفعل حتى تعل في المصدر، وكلمة الرواح الواو قبلها فتحة وليس قبلها كسرة. وشذت في نوار وشوار لأنهما استوفتا شروط الإعلال ولم يبدلا. لماذا؟ الفعل في نوار نارا، والفعل في شوار شارا، ووقعت الواو كما نرى هنا عينا في مصدر قبلها كسرة وبعدها ألف، وكذلك في شوار، فالقياس فيهما نيار وشيار. السؤال العشرون: لما أعلت الواو في رياح وحيل وديم وقيم ورياض، وصحت في سواك وطوال وجواء وكوزة، وشذت في ثيرة، وما حكم جياد؟ نعم، أعلت الواو في رياح وحيل وديم وقيم لأن الواو وقعت عينا في جمع، فجمع فكلمة رياح جمع لكلمة ريح، وحيل جمع حيلة، وديم جمع ديمة، وقيم جمع قيمة. إذن قبلها كسرة وكانت في المفرد معلة كما بينت المفردات، ولذلك وجب قلبها إلى الياء. فنقول في رياح أصلها رواح، وحيل أصلها حول، وديم أصلها دوم، وقيم أصلها قوم، ولذلك هنا قلبت هذه الواوات إلى الياء. أما في كلمة رياض فهنا هي في المفرد روض. كلمة روض هنا في المفرد ليست معلة ولكنها شبيهة بالمعلة. ما معنى شبيهة بالمعلة؟ أي ساكنة بعد فتحة، ولذلك نضع لها شرطا زائدا أن يأتي بعدها ألف في الجمع. أما صحتها أي صحة الواو في كلمة سواك وطوال وجواء وكوزة، فكلمة سواك ليست جمعا، وكلمة طوال مفردها طويلة، فالواو هنا في طويل وطويلة ليست معلة ولا شبيهة بالمعلة. وكلمة جواء جمع جو، نلاحظ هنا أن آخر حرف فيها كان واوا، والواو هنا تطرفت بعد ألف زائدة فقلبت همزة، أي حدث فيها إعلال، فلامها معلة لأن اشترط أن يكون اللام صحيحة. إذن صحت الواو في جواء. لماذا؟ لأن اللام فيها حدث فيها إعلال ولا يجتمع إعلالان في كلمة. أما كلمة كوزة فالمفرد فيها كوز، وكوز هنا الواو ساكنة بعد فتحة أي شبيهة بالمعلة، تحتاج إلى ألف وليس فيها ألف، ولذلك سلمت ولا تعل. وما الحكم في كلمة جياد؟ كلمة جياد جمع جواد شاذ. لماذا؟ لأن الواو في المفرد ليست معلة ولا شبيهة بالمعلة، والقياس فيها جواد. أما إذا كانت هذه الكلمة جمع لكلمة جيد فتكون قياسية لأنها في المفرد تكون معلة. السؤال 21: لما أعلت الواو في هذه الكلمات؟ أعطيت، زكيت، استدعيت، أرضيت، معطيان، مستدعيان، ومعطاة، ومستدعاه. نعم، أعلت الواو في هذه الكلمات أعطيت وزكيت واستدعيت وأرضيت ومعطيان ومستدعيان لأنها تطرفت رابعة فأكثر بعد فتحة، وعلة ذلك في قلبها ياء بعد الفتحة في الماضي هي حمل الماضي على المضارع، فمضارع أعطى مضارعه يعطي وأصله يعطو، فالواو هنا بعد الكسرة في المضارع، فلا يجوز أن تكون للمضارع صورة وللماضي صورة، فحمل الماضي على المضارع. قلبت الواو ياء لتطرفها بعد الكسر في المضارع، فحمل الماضي عليه للمشابهة بين الماضي والمضارع. كذلك أيضا في اسم المفعول في معطيان ومستدعيان. إذا هنا معطيان أصلها معطوان، فالواو هنا بعد الفتحة، ولكن قلبت هذه الواو إلى الياء حملا على اسم الفاعل، لأننا نقول في اسم الفاعل معطيان ومستدعيان حتى يكون المشابهة بين اسم الفاعل وبين المفعول. أما في معطاه ومستدعى فهذه الواو قلبت كما نرى قلبت ياء، وبعد قلبها ياء تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. السؤال 22: لما أعلت واو دنيا ورضية وعليا، وصحت في حزوة وشذت في قصوى وحلوة؟ نعم، أعلت الواو في دنيا ورضية وعليا لوقوعها لام وصف على وزن فعلة. أما صحتها في حزوة لأنها في اسم وليست في وصف، وشذت في قصوى وحلوة لأن الأصل فيها أن تنقلب فنقول قصية وحلية، ولكنها هنا في قصوى نقول فصيحة في الاستعمال وشاذة في القياس. السؤال 23، لما أعلت الواو في طي سيد هين أو مخرجيهم أنتم معلمي، وسلمت في طويل غيور روية، وشدت في روية وحيوة وعوية وعوة وأيوم؟ نعم، نقول هكذا. هذه الكلمات في كلمة طي وسيد وهين أصلها طوي سيود هيون، اجتمعت الواو والياء، والسابق من هو متأصل في الذات والسكون فوجب قلب الواو إلى الياء. أما في أو مخرجيهم فهنا اجتمعت الواو والياء أيضا ولكن في كلمتين، يعني لاحظنا في طي طوي سيد سيود هين هيون، هنا الاتصال في كلمتين وليس فيه انفصال. أو مخرجيهم هذا في كلمتين، أصلها أو مخرجوني، لاحظ هنا مخرجوني، هنا نحذف، لو أنني قلت هكذا مخرجوني فالياء هنا تكون إضافة، إذا تحذف النون للإضافة تصير الكلمة مخرجوي. إذا الياء هنا ياء متكلم، وهو هنا واو الجمع، جمع المذكر السالم، إذا نقول مخرجوي، اجتمعت الواو والياء، والسابق متأصل في الذات والسكون فتقلب الواو إلى الياء فنقول مخرجي. كذلك أنا أقول قاعدة هنا، كل جمع مذكر سالم في حالة الرفع إذا أضيف إلى ياء المتكلم يحدث له هذا. لماذا؟ لأننا سنحذف النون، إذن يكون هناك إضافة، فتجتمع الواو والياء والسابق متأصل في الذات والسكون في كلمتين كالكلمة، ومن هنا تنقلب الواو إلى الياء فنقول أنتم معلمي، أنتم مهندسي، ما إلى ذلك. ولكن في حالتي الرفع وحالتي الجر والنصب لا يحدث ذلك. لا، لماذا؟ لأن هنا اجتماع ياءين وهذا سهل، لا انقلاب فيه. نعم. سلمت الواو في طويل وفي كلمة غيور، لأنه في طويل الواو متحركة، وسلمت في غيور لأن الياء متحركة، وسلمت رويا لأن الواو ليست متأصلة في الذات. ما معنى متأصلة في الذات؟ لأن الأصل فيها رؤيا، ليست بالواو ولكن بالهمزة، فهذه الواو ليست أصلية في الكلمة لأنها في الأصل همزة، ولذلك نقول رويا. وشذت في رويا لأنه لما قال رويا جمع بين الواو والياء والسبق ساكن وليس متأصلا فقلب الواو شذوذا. وحيوة اجتمعت الياء والواو والسبق متأصل في الذات والسكون فوجب قلب الواو إلى الياء فنقول فيها حية، وهذا هو القياس. وعوية فيها القاعدة ولم تنقلب الواو ولذلك نقول فيها عية. أما في عوة فعكس الأمر، بدلا من قلب الواو إلى الياء قلب الياء إلى الواو وهذا شاذ، والقياس فيها عية. يوم أيوم يعني يوم شديد أو طويل، اجتمعت الياء والواو والسابق متأصل في الذات والسكون فوجب قلب الواو إلى الياء فالقياس فيها أيم. السؤال 24، لما أعلت الواو في مرضية مغشي مقوي وشدت في مرضوة، وما حكمها في معدي ومغزي مع التعليل واختيار الراجح؟ نقول أعلت الواو في مرضية ومغشي ومقوي لأن الواو وقعت لاما في اسم المفعول المشتق من الماضي الثلاثي مكسور العين، رضي وغشية وقوية، ثم بعد ذلك تنقلب هذه الواو إلى الياء فنقول هكذا، اجتمعت الواو والياء والسابق متأصل في الذات والسكون، إذن نقلب هذه الواو إلى الياء ثم نضغم الياءين فتصير الكلمة مرضية ومغشية ومقوية. وشدت في مرضوة. نعم، لأنها استوفت شرط الإعلال ولم تقلب. أما حكمها في معدي ومغزي فالأصل فيها من عدا وغزا، وعدا وغزا عينه مفتوحة، هذا غير رضية، رضية هذا مكسور العين، أما هنا فمفتوح العين فلابد أن يصح. السؤال 25، لما أعلت الواو في عصي ودلي وجري وشد التصحيح في أبو ونحو وبهو، وما حكمها في علي وسمي وعتي؟ نقول أعلت الواو في عصي ودلي وجري لأنها وقعت لام فعول جمعا، لأن كلمة عصي على وزن فعول وأصلها عصو دلو جرو، وقعت الواو لاما لفعول جمعا فوجب قلبها ياء. اجتمعت الواو والياء والسابق متأصل في الذات والسكون فوجب قلب الواو إلى الياء. إذن تصير الكلمة هكذا على وزن فعول، إذن ماذا نفعل؟ وآخره الياء، نقلب الضم إلى كسرة فنقول عصي، أو يجوز لنا في الحرف الأول وفاء الكلمة أن نكسره فنقول فيه عصي. إذن نقول فيها أمران، لنا فيها وجهان هما عصي وعصي، دلي ودلي، جري وجري. أما في أبو ونحو وبهو فهذا شاذ. لماذا؟ لاستفائها شرط القلب ولم تعل، والقياس فيها أبي أو إبي، نحي أو نحي، وبهي أو بهي. أما حكمها في علي وسمي وعتي فالأصل فيها علو وسمو وعتو. إذن هنا وقعت الواو لام لفعول ولكنه في مفرد، ولذلك جاز لنا فيها وجهان، والأولى هو التصحيح وهو علو وسمو وعتو. السؤال 26، ما حكم إعلال الواو في صوم نوم قوم، ولما صحت في غوي روي شوي؟ حكم الإعلال، إعلال الواو في صوم ونوم وقوم، يجوز لنا أن نقول صيم نيم قيم. إذن هنا الإعلال هنا جائز، وهذا هو الموضع الوحيد الذي يكون فيه الإعلال جائزا. وأما صحتها في غوي وروي وشوي لأن اللام فيها حرف علة. السؤال 27، لماذا أعلت الواو في ميعاد وميقات وميزان وميثاق، وسلمت في العوض صوت، وفي اجل واد واعل واط، وشدت في ديوان؟ نعم، أعلت الواو بقلبها ياء في ميعاد وميقات وميزان وميثاق، وأصلها موعاد موقات موزان موثاق، لوقوعها ساكنة مفردة بعد كسرة، وسلمت في العوض لوقوعها متحركة بعد الكسرة، وفي صوت هي ساكنة نعم ولكنها بعد فتحة. أما في إجلواد وعلواط لأن الواو مضاعفة وليست مفردة. أما كلمة ديوان فهي شاذة لأن الواو قلبت ياء وهي مضاعفة، والقياس فيها ديوان. السؤال 28، لماذا أعلت الياء في يوقن موقن يوسر موسر طوبى، وصحت في ميسر هيام سيرت، وما حكمها في قوله تعالى يوما يجعل الولدان شيبا، وفي قولك هيم وبيض؟ نقول هنا أعلت الياء بقلبها واوا في يوقن، والأصل فيها ييقن ييقن، وقعت الياء ساكنة مفردة بعد ضم في غير جمع، ولذلك وجب قلبها إلى الواو، هذه مواضع قلب الياء إلى الواو. كذلك في موقن أصلها ميقن، ويوسر أصلها ييسر، وموسر أصلها ميسر، وطوبى أصلها طيبة. أما صحتها في هيام وميسر لأنها متحركة، وصحت في سيرت لأنها ليست مفردة، إنها هي مضاعفة، سيرت حيرت غيرت. وحكمها في قوله تعالى يوما يجعل الولدان شيبا، كلمة شيب وزنها فعل، شيب شيب جمع أشيب لأن أفعل تجمع على فعل، فنقول هنا شيب وقعت الياء ساكنة مفردة بعد ضم في جمع، ولذلك لا تنقلب هذه الياء إلى الواو، بل نقلب ضمة الفاء أي فاء الكلمة هنا، نقلب هذه الضمة إلى الكسرة حتى تسلم الياء فنقول فيها شيب. كذلك في كلمة هيم وبيض، هذه جمع أهيم وأبيض، والأصل فيها هيم وبيض. إذن هنا ما قلبنا هذه الياء واوا، ولكننا قلبنا الضمة قبلها إلى كسرة حتى تسلم الياء. السؤال 29، لما أعلت الياء في الفتوى التقوى البقوى الشروى، وصحت في خزية وصدية، وما حكم إبدالها في ريا وسعيا وطغيا. أعلت الياء في الفتوى والتقوى والبقوى والشروى بقلبها واوا لوقوعها لاما في اسم على وزن فعل، لأن كلمة فتوى أصلها فتيا وكلمة تقوى تقيا وهكذا. إذن هنا أعلت الياء بقلبها واوا لوقوعها لاما في اسم على وزن فعل. أما في كلمة خزية وصبية فهي صحت، لماذا؟ لأن الياء وقعت لاما في وصف على وزن فعل، ونحن قلنا الشرط أن تكون في اسم، فلما وقعت في وصف هكذا سلمت. ولماذا نقول هنا التصحيح في الوصف هنا للفرق بين الأسماء والصفات؟ وحكم إبدالها في كلمة ريا وسعي وطغية هذا شاذ. لماذا؟ لأن الأصل فيها روى وسعوى وطغوى لأنها أسماء. السؤال 31، لماذا أعلت الياء في طوبة ولما سلمت في ضيزة وحيكة؟ أعلت الياء في طوبة بقلبها واوا لأنها وقعت عينا في وزن فعل اسما خالصا، وسلمت في ضيزة وحيكة لأن الياء وقعت عينا في وصف على وزن فعل لا يجري مجرى الأسماء. وما حكمها في ضوقة وكوسة وخورة؟ نعم. وما رأي ابن مالك في ذلك؟ نعم، حكمها في ضوقة وكوسة وخورة وجوب الإعلال. لماذا؟ لأن الياء وقعت عينا في وزن فعل وصفا يجري مجرى الأسماء، ويرى ابن مالك هنا في الوصف الذي يجري مجرى الأسماء جواز الإعلال والتصحيح، ولكن الراجح والصحيح هو الإعلال. السؤال 32، لما أبدلت الواو والياء ألفا في مال وفتى ولم تبدل في ثوب وبيت؟ نعم، هنا في قلب الواو والياء ألفا، أبدلت الواو والياء ألفا في كلمة مال وفي كلمة فتى لأنها تحركت وانفتح ما قبلها، وأصلها أصل كلمة مال أصلها مولى، وفتى أصلها فتيا. أما في كلمة ثوب وبيت هنا لاحظ قبل الواو ثوب مفتوح، ولكن الواو هنا ساكنة وليست متحركة. إذا الشرط أن تتحرك الواو أو الياء والحركة أصلية، وأن يكون ما قبلهما مفتوحا. نعم. في كلمة بيت كذلك الياء ساكنة. ولما أعلت الواو والياء في قال وباع ولم تعل في جيل وتوما؟ أعلت الواو في قال وباع لأنها تحركت بحركة أصلية وانفتح ما قبلها، ولم تعل الياء والواو في جيل وتوما لأن حركة الياء والواو عارضة فهما مخففتان من جيل وتوأم. السؤال 34، لما أبدلت الواو والياء ألفا في صام ومال ولم تعل في حيل وسور؟ أبدلت الواو والياء ألفا في صام ومال لتحركهما وانفتاح ما قبلهما، وأصلهما صوم وميل. أما في كلمة حيل وسور لم تعل، لماذا؟ لأنها في حيل مكسور ما قبلها وفي سور مضموم ما قبلها. السؤال 35، لما لم تعل الواو والياء في توانى توافد تيامن تياسر وغيور وطويل؟ نعم، لم تعل الواو والياء في توانى وتوافد وتيامن وتياسر لأنها في موضع الفاء وبعدها حرف ساكن وهو الألف، ولم تعل الياء والواو في غيور وطويل لوقوعهما موقع العين وبعدهما ساكن. السؤال 37، لماذا لم تعل الواو والياء في غزوى ورميا وأعلتا في يخشون ويرضون؟ لم تعل الواو والياء في غزوى ورميا لأن الواو والياء وقعتا لاما في فعل وبعدهما ساكن وهو ألف الاثنين، فلو أننا قلبنا الواو أو الياء سيلتبس المفرد بالمثنى فنقول فيها رما ونقول فيها كذلك غزا. وأعلتا في يخشون ويرضون لأن الواو والياء وقعتا لاما في الفعل وبعدهما ساكن غير الألف أي غير ألف الاثنين، فقلبت الواو والياء ألفا ثم حذف هذا الألف تخلصا من التقاء الساكنين. السؤال 38، لما سلمت الواو والياء في حورة وعينة وعورة وصيدة وفي العور والعين. نعم، سلمت الواو والياء في حورة وعينة وعورة وصيدة مع أنها تحركت بعد فتحة. لماذا؟ لأنها وقعت عينا في فعل الوصف منه على وزن أفعال فعلة. وسلمت الواو والياء أيضا في العور والعين مع أنها تحركت وانفتح ما قبلها لأنهما وقعتا عينا في مصدر الوصف منه أفعال فعلة. أما الأسئلة التالية فهي خاصة بالقسم الأدبي، متى تبدل التاء طاء مع التمثيل؟ نقول تبدل التاء طاء إذا وقع قبل التاء في وزن افتعل وما تصرف منه حرف من حروف الإطباق، وحروف الإطباق هي الصاد والضاد والطاء والظاء. وجب إبدال التاء طاء تخفيفا كما نقول اصطبر واضطرب. وما الإعلال بالنقل وما شروط الإعلال بالنقل مع التمثيل؟ الإعلال بالنقل أو الإعلال بالتسكين كلاهما تعريف واحد، هو نقل حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبله. فإن وافقت الحركة المنقولة حرف العلة بقي حرف العلة كما هو، مثل يقول ويبيع، والأصل فيها يقول ويبيع. وإن لم يتناسب معها أبدل حرف العلة حرفا يجانس الحركة المنقولة، مثل يخاف ويجيب، والأصل في كلمة يخاف يخوف. إذن هنا تنقلب الواو هنا إلى الألف. لماذا؟ نقول هنا لأن حركة الخاء الفتحة. وكلمة يجيب أصلها يجوب، إذن لما ننقل الحركة هنا إلى ما قبلها مكسورة، إذن تكون مكسورة، فالواو لا تتجاوب مع الكسرة فيناسبها الياء. وما شروط الإعلال بالنقل؟ شروط الإعلال بالنقل أربعة: أن يكون الساكن قبل حرف العلة صحيحا، مثل يقوم ويبيع، ويمتنع في قاوم وبين، لأن ما قبل الواو في قاوم ساكن علة وبين ساكن علة. الشرط الثاني أن لا يكون حرف العلة المتحرك عينا لفعل تعجب. لماذا؟ حتى نحافظ على صيغة التعجب، كما نقول في ما أبينه وما أقومه وأبين به وأقوم به. الشرط الثالث ألا يكون حرف العلة عينا لفعل مضاعف اللام، مثل ابيض واسود. الشرط الرابع ألا تكون لام الكلمة حرف علة، مثل أهوى واستهوى. وما حكم الإدغام في هيلل ددا جعل لكم أو جعل لكم وغض؟ نقول في كلمة هيلل امتنع الإدغام. لماذا؟ تحرك المثلان في وزن ملحق فوجب الفك. أما في كلمة ددن فكذلك حكم الإدغام فيها مع تحرك المثلين هنا أنها تصدرت في الكلمة، ولما تصدرت وجب الفك. كذلك في جعل لك أو جعل لك، تحرك المثلان هنا في كلمتين ولذلك جاز لنا الفك والإضغام. أما في كلمة غض إذن هنا هذا أمر، والأمر يكون مبنيا على السكون كما نعلم، ولذلك جاز فيها الفك والإضغام فنقول غض أو غضض. إلى هنا أبناءنا طلاب وطالبات شهادة الثانوية الأزهرية نصل إلى ختام هذا اللقاء للمراجعة النهائية لمادة الصرف. باسمكم نتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ سيد عبد اللطيف السيد عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة، وشكرا لكم، ونتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم شحات العرابي.